حمار وحس براسو دراغون طلق العافية قديمونا تلتش بريم كيف كيف القابلة انت عميق لا مواقع ما كتجيب تقافية والسير تا 2020 وجين تفهم ويا والدم في السم سادات لينيت وصافية انت اللي معقدم لداخل ودمرك كيقول زايا عام باش لانسيتي الدراغون ستي ستار باش تبوزي الفردة ماشي سكالامي بغيتي البوز غعريها بيتي فلو ضربت خفي تاوك لا ولا جبتي جام قديم ديال رمانة جاك برطال غحليها عاو تاني زات رجليها اول حب دخل حياتها بسبب ايرور 404 ما قداتش تنساني انا وارج بتا في 6 شهور وفاك ما لبانيش ضرب كاقول وخرج للزنقة شريكي فاك حتى البوليس خليك لتحت وانا الفوق ما قاريش ماشي موش دير البحث والمتشقوب جيب عمر جيب عمر فرق لي بينك وبين قيس اخي غال انسترو فردك يشطح البيت حال شي زنجي اقلب بالحرف انت ماشي ام سيغك ومانجي خلي كنكوك تعنا بشي حاجة كما الشاك نعرف طن ليلي جانج والباقي غاسياتش اقوى دادب تكلاشي شي بيت شو بلا ما تسميها جوني فراف ونساو الخصوصيات الباغيات شرمتي كليب على الدو باش تقول لهم شكون الفردة انا اللي كليت لكم الحلوة شعلت الشمعة في يدي وردة قصد طبيب باش نداو دوماج لقيتها غفر مليا ما تقولش لي باتي قاقة فرس الدرب باتي الشمية لبسناك غطلقة وربي ميسر كتش عارف قدام القاضي بحل انت قتل كينيدي شمنو لي لخطا لطوتشيون غايب عن غيقي تأثر وخاتش قباحو حتاش قباحو غتبقاو تشبانو في الفانيدي كلاب كي نبحو كي يقولو ما قاري جباني كي طغى صاحبي ناري جاكت ليكم كاري شاف كاري شعب كلشي مقدم باغي يعرف غير شنو طاري فردك يخلي لي مارا بلا ما نسب لك يور ماضر واللي كتنقص بلا كالسون حكمو عليها بسكس الليدي واللي راجل كيبقى راجل واخي شاجر حشاف تقاشر صحيبي ماشي لان كنت شي طبيبة لا عجبني طرفة شي اللي فيك الفارة تخورتي وجيتي لا تبي خشي في صباك في اي بلاصة عندك فيها شي تقبو قولوا لي يا ناس ماذا تعرفون